يعني حصل ان في كان اخوات وراحوا بعدين انا فانا زي يقولوا اخر العنقود. حصل ان انا كان في ظروف عائليه وكان ماما وبابا كانوا حينفصلوا او انفصلوا عن بعض، وبعدين انا كاظهر اخواتي دخلوني في داخلي. وبعدين رحت مدرسه الرهبات قعدت يعني لحد ما عندي حوالي 13 سنه، وبعدين ابتديت اول فيلم ليا وانا مراهقه لسه في فتره اول نضوجي. الحقيقه ما كنتش واخداها، كنت واخداها كده ضحك ولعب وسينما اتفرج مش اشتغل، كنت عاوزه اتفرج على الممثلين. كان في معايا بنات في المدرسه هم اللغوين سينما، اتنين اتنين جريك معايا، واحده اسمها كاليوبي والتانية اسمها فورتيني، وغاوين سينما قالوا لي تعالي نروح نتفرج في الاستوديوهات وناخد الاتوبيس ونركب نروح استوديو الاهرام. نشوف عربيه مكتوب عليها اتوبيس استوديو الاهرام نطلع فيها، والعربيات دي بتروح الاستوديوهات، وبعدين واحنا جوه العربيات نتفرج على الممثلين وعلى الكاميرات وعلى بتهيألينا اول ما نروح الاستوديو هنشوف عبد الوهاب وام كلثوم والى مراد ويوسف وهبي، هنشوف يعني وهنشوف فاتن حمامه وهنشوف كل دول يعني الممثلين اللي احنا بنشوفهم. هتلاقيهم مستنيينكم يعني مستنيين نتفرج عليهم وبعدين نرجع تاني في الوصفة. فكان يعني طبعا تفكيرنا على قد سننا وكان عندنا شوية جراءة لان ما نفهمش ما عندناش الوعي او الادراك الكافي امتى نقف وامتى نمشي. نهايته بحكي لك حادثه من الحوادث اللي انا طب رحت يعني الاستوديو لقينا اتوبيس مكتوب عليه استوديو الاهرام. ركبنا في الاتوبيس، اجران الاتوبيس ده فيه كومبارس وفيه مجاميع، لقينا بنات طلعوا ستات طلعنا وراهم، طلعنا وبعدين خدنا الاتوبيس ودخلنا استوديو الاهرام. لما دخلنا طبعا عدد من الاعداد اللي دخل، واحنا لا عدد ولا احنا معدودين في العدد ولا احنا لنا لزوم في العدد، افتكرونا ان احنا من ضمن الناس اللي هيشتغل. احنا كل همنا نتفرج على الممثل، بصينا لقينا واحد يلا واحد اتنين بيعد واحنا مشينا في العد وراه. فنهايته ابتدي يقولوا ادخلوا على اوضه المكياج، مكياج يلا مكياج، لان داخلين في طريق غير الطريق اللي احنا رسمينه في تفكيرنا، نحاول نشوف ممثل من اللي احنا طالعين نتفرج عليه مفيش. ان لا وبعدين إن يلا بسرعه بتتلكعوا ليه؟ ايه الله ده جو مختلف خالص عن الخيال اللي كنا فيه. قلنا لا مش عايزين نحط حاجات على وشنا في البيت صغيرين يلا، وبعدين قاعدين تتلكع واقفين مش قادرين نتحرك، لا نقول اه ولا بعدين شخطوا فينا عيطنا. وبعدين اضطرينا نقول لهم الحقيقه احنا مش جايين معاكم، احنا جايين نتفرج على الممثلين. هم فين؟ هم فين؟ قلت اللي طلعكم هنا. طلعنا وقلنا لهم كنا عاوزين نتفرج على الاستوديو واحنا طالبات في البومباستيرو. طب خلاص ما دام طلعتوا البسوا يلا وقفوا. نقول ابدا وهات يا عياط كلنا احنا الثلاثه والا نمشي. وبعدين طب يلا امشوا. نمشي ازاي من الهرم لبيتنا؟ يعني طبعا كل واحده في اتنين معهمش فلوس وانا كان معايا شيلين ولا مش عارفه ايه مش فاكره، ما قدرناش احنا الثلاثه نركب، ما كنا صرفنا فلوسنا يعني المفروض معانا مصروف على قدنا بنصرفه لما نطلع من المدرسه وخلاص، بعد ما نطلع من المدرسه بيكون معناش حاجه زي اي طالبات. فالشيلين هيركبنا مصلتين ازاي؟ نهايته خدناها كعبي من الهرم لحد البيت رجلينا ورمت. كان في البيت كان في مصر الجديده البيت لا واحده في السكاكيني واحده كان انا كنت في شارع الساحه الحمد لله في وسط البلد والثانيه كانت جنبي والثالثه كانت طبعا عند العباسيه. فكان يوم يعلم بيه ربنا وتاخرنا على البيت وخناقات في البيت وايه كنت فين كنا بنذاكر ودي قعدنا نمسح في بعض وهاتي عياط وحصلت لنا مشاكل في البيت وفي الشارع وفي السينما

يعني من ابتداء حياتي كان قدامي هدف ان يبقى لي طريق معين وفي قطاع السينما اني ابقى مثل من الامثله الكويسه او قدوه حسنه للناس، اتناول قضايا المجتمع، اتناول قضايا الوطنيه، واعرض القصص الدينيه على الشاشه. يعني كل ما هو من مشاكل الساعة، مشاكل مجتمعنا، لمشاكل عامة، بس أحطها في القالب المسلي الفني السلس اللي هو ممكن يوصل للناس بصدق وبأمانة وبتسلسل حلو ما يبقاش ممل. يعني مش ممكن أديك درس أو رأي أو قيمة أو يعني بخطبة، لا، إنما ممكن أقول لك كل اللي أنا عاوز أقوله من غير ما تقولي، من غير ما أقول، بطريقة لطيفة وبصدق وإحساس. هو ده الفن يعني، فده ممكن أو دي ده اللي أنا يعني ماشي عليه وحياتي عليه، بدليل أنت تعرفي أن كل أفلامي وأدواري أنا مقلة في شغلي. يعني كل سنة بعمل فيلم، الفيلم ده بعد أدور على القصة يمكن سنة. يعني مش ممكن بتلاقي الفيلم اللي معروض مثلا زي النداه، النداه ده بقاله سنة ونص بحضر فيه، بنفذه، بيخلص، بيبقى معدل العرض بياخد سنة ونص وقت ومجهود وتعب وفكر وحاجات كتيرة قوي. شيء من اللقاء التالي مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة بمناسبة ذكرى رحيلها في 17 من شهر يناير عام 2015، ونستمع إلى سهرة مع الإذاعي القدير وجدي الحكيم والفنانة فاتن حمامة. موعد فلقاء مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ووجدي الحكيم. سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، النهاردة بيسعدنا ان احنا نلتقي مع فاتن حمامة بعيدا عن الأسئلة والإجابات والفوازير. بنبدأ مع مدام فاتن حمامة بسؤال عن السينما باعتبارها حياتها، وأقول لمدام فاتن يعني الحديث عن السينما له شجون خاصة عندها، له ذكريات ما تحبش تتكلم فيها، ما بتحبش تتكلم كتير عن السينما بعد أن أصبح حلها زي ما بيقولوا، ما بيصرش ولا إيه؟ طبعا السينما حاجة من الحاجات اللي طول عمري حبيتها ولازلت أقول فيلم كويس بيوصل بهدفه كأي مقالة كويسة قوي، وبالعكس بعتقد أنه بيوصل أصلا للمتفرج العادي لو في رسالة بالنسبة للفيلم بتوصل لأعماقه، إنما غير ما تقراها. يعني لما الرسالة بتكون في دراما مكتوبة وبتتمثل وتوصل لك بالتأثيرات بتاعتها وكل ده بتوصل للبني آدم بسرعة قوي. والسينما عموما يعني من أحلى الفنون اللي ممكن تتعمل، خصوصا لو تعمل أفلام عن الإنسان، عن الحالات اللي بتمر بيها الآدمية، عن أفهم من كده ناحيتك ما تحبذيش أفلام العنف والصراع أنا أكره أفلام العنف، يعني بطبيعتي ما أحبش إلا إذا كان العنف مشهد العنف بيوصلني لشيء في الفيلم، إنما مش للعنف للعنف عشان أبسط المتفرج عشان يسقف أو يصفر أو الشجيع والحاجات دول. إنما أحيانا مشهد في فيلم فيه عنف بيكون لازم لموضوع ما. الموقف ده للفنانة فاتن حمامة من زمان ولا في بعض أفلام من أفلام العنف دي يعني عملت شاركت فيها وبعد كده قررت الابتعاد عن هذا الوقت؟ لا عمري ما شاركت في أفلام عنف، إنما أنا بكره من صغري وأنا أكره العنف في طبيعتي، فبالتالي أنا لا أحب أشوفه في السينما ولا أروح أتفرج على فيلم فيه عنف، وبالتالي ما أحبش أشترك في فيلم فيه عنف. فنانة فاتن حمامة يمكن المتابع لها يجد أنها في الفترة الأخيرة يعني، ونحرجع برضو لكلامك حياتك كلمتي من شوية أنه بتفضلي الأفلام المتصلة بالإنسان وقضايا الإنسان، ويمكن ده خط واضح في مجموعة الأفلام الأخيرة اللي ظهرت للفنانة فاتن حمامة واللي كانت متصلة بقضية المرأة ومشاكلها. بغير قضية المرأة وبرضو عملت الأفلام اللي اتعملت عن الفلاحات يعني كالحرام كدعاء الكروان، يعني عن الإنسان عموما. يعني الأفلام اللي بتفضليها هي الأفلام اللي متصلة بموضوع الإنسان ومشاكله. أيوه. مش انت اللي صممتي على سفر الولد؟ كان ممكن يكمل تعليمه هنا. بداية ليه دلوقتي؟ البيت هيبدأ علينا. أمال أنا أروح فين؟ أنت عمرك ما كنت موجود بالنسبة لي، لا كزوج ولا كأب لابني ولا حاجة أبدا. أنا مش عايزاك تضايق من الكلام ده. تعال خلينا نقعد ونتفاهم. طب هات اللي في إيدك، محتاجة أكلمك عن تفاهم. دلوقتي أرجوك خلينا نتكلم ونتفاهم بهدوء ومن غير عصبية عشان نوصل لنتيجة. دي أول مرة بتكلميني بالطريقة دي، في يا مدحت احنا بقالنا 20 سنة عايشين مع بعض، ما اعتقدش انك كنت سعيد فيهم معايا. انا ما قلتش كده، انا مبسوط قوي. يمكن بس انا مش مبسوط، وعمري ما كنت سعيدة معاك من يوم ما اتجوزت. وجاية بعد 20 سنة تقولي الكلام ده؟ كنت مستنية ايه؟ كنت مستنية ان ابني يكبر ويعتمد على نفسه، كان لازم يحس بالاستقرار لنا، لحقه في الحياة بدل ما جه فيها، مش كده؟ وبعدين؟ وبعدين حقي انا اللي بسألك عليه دلوقتي. أي حق؟ حقي في إني أعيش بقية حياتي بالطريقة اللي تريحني. أنا تعبت ونفسي أحس إن أنا ست. أمال عايزة من إيه؟ سيبيلي في حياتي بقى، لا؟ سيبيلي في حياتي خلاص، عايزة من إيه؟ عايزة تطلعني. السينما العربية إلى أي مدى يعني أصابت أو حققت هذا الهدف؟ بقدر أنا لما أتكلم عن السينما العربية بتكلم عن نوعية خاصة من الأفلام وهي قليلة طبعا، إنما لازلت لما بتكلم عن السينما بقصد الأفلام دي، ما بقصدش الأفلام التانية اللي بتسيء للسينما عموما، اللي اتعملت لقصد المكسب والمكسب بأي وسيلة. يمكن الأفلام دي بتمثل 1% من الأفلام اللي بتطلع، إنما تستحق برضو إني أتكلم عنها. 1%؟ للأسف 1%. وبرضو لسه بقول دي نسبة مش بطلة. يعني الأفلام يعني قد كده الموجة الهابطة انتشرت في السينما بشكل عارم؟ للأسف أيوة. طبعا في بعض الأفلام، أنا ما بتكلمش على كل الأفلام وما بتكلمش على الكوميدي، لأن أحيانا بيتهموني إن أنا ما بتكلم عن النوعية دي يعني أنا ضد الأفلام الكوميدي، بالعكس ساعات بفيلم كوميدي تقدر تقول حاجات كتيرة قوي، إنما اللي بقصده الأفلام اللي ترضي غريزة الجمهور أو الشباب بالذات بأي تمن. برضو أنا بشوف أنه الجمهور اللي بيشجع الأفلام الهابطة إلى حد ما مسؤول عن استمرار هذه الموجة. والله نحاول نعمل له حاجة أحسن شوية، يعني حقيقي لو مش هيجي مرة هيجي تاني مرة لو مش هيلاقي قدامه وردة. يعني أنا في بعض النجوم ترددوا كتير قوي في أن أفلامهم تنزل في وقت عرض بعض الأفلام اللي كانت بتجد رواج جماهيري، ورغم يعني أنه هبوطها كان شديد يعني مقبل بالمقاييس الفنية، فهنقول إحجام النجوم عن أنهم يواجهوا هذه الموجة إلى حد ما بيساعد على انتشارها؟ لا بس أنا هقول لك حاجة، يعني كفنان أو فنانة يخاف على اسمه لما ينزل في السوق. عندنا للأسف المنتجين يقولك ده فلان جاب دخل أفلامه أكتر من فلان، يبقى ده أحسن من ده. فأحيانا الفنان اللي يحب فنه ما يرضاش ينزل للمستوى ده، وبالتالي ما بيخشش في منافسة مع التانيين، بأنه ما أنا لو النهاردة أنزل بفيلم جيد جدا ومهذب جدا وفي كل الصفات، ما الفيلم هيخلص بعد 4 أسابيع، والفيلم الهابط التاني ممكن يقعد سنة في السينما، فبالتالي الحكم علي أن أنا فاشلة في نظر المنتجين للأسف. من هنا بيبقى مطلوب سرعة إنشاء دور عرض تليق بالناس اللي كانوا بيروحوا سينما وبطلوا يروحوا سينما. احنا عندنا جمهور كبير جدا ما بقاش ينزل على السينمات، بيجي عنده الفيديو وبيتفرج على الأفلام في الفيديو، وده نوع برضو من تعويض الفيلم نوعا ما. إنما برضو نزول المتفرج إلى السينما بيبقى يعني مشاهدة الفيلم بتختلف كتير جدا عن الشاشة الصغيرة في الفيديو. يعني خروجة السينما كانت فسحة للعائلة زمان، يعني برضو بدل ما تفضل قاعد قدام التلفزيون أهو بتلبس وبتاخد عيلتك وبتخرج، فيها خروجة فيها فسحة. إنما مين دلوقتي يستجري ياخد عيلته ويروح عشان يسمع ألفاظ في السينما تسيء لنفسه أو تسيء لأولاده، في الوقت نفسه الكرسي مكسور، الشاشة ضلمة، الإنارة وحشة، الصوت رديء. يعني الفيلم كويس ممكن يفشل لأن الصوت ما تفهمش فيه. فأنا يعني أتمنى إن يكون في سينمات على مستوى كبير في مصر. مدام فاتن بقالها قد إيه ما رحتش السينما؟ أخجل أقول لك، أنا زيادة من 10 سنين. أنا كنت متصور يمكن أكتر من كده، ده 10 سنين ده رقم متواضع. يعني 10 سنين رحت فيلم، من 10 سنين رحت فيلم وبعديها ما دخلتش ولا سينما. إنما بتتابع الحركة السينمائية، يعني من فاتن بتشوف كل الأفلام العربية اللي بتطلع؟ مش كلها بس معظمها. قبل الفيديو كان في فنانين أو منتجين كانوا يوروني الأفلام في صالات خاصة في الاستوديوهات نفسها. إنما ممكن إن حياتك تكوني شفتي كل الأفلام اللي ظهرت؟ لا لا، من الصعب، من ما شفتش كل الأفلام، وفي أفلام رفضت أشوفها. وبعدين أنا للأسف صريحة جدا، فلما كان يعني في وقت، في طبعا ظهر مخرجين كتير جداد قوي، اتفرجت على أفلامهم لأني أحب أعرف مين اللي بيبتدي، سواء اشتغلت معاه أو ما اشتغلتش، عايزة أعرف. فكتير منهم كانوا لطاف وكانوا يوروني أفلامهم، وأعتقد زعلت كتير قوي لأني قلت الحقيقة. قلت الحقيقة. الجيل الجديد بقى عنده حساسية شديدة من النقد، يعني أو ما بيقبلش بعض الملاحظات، يعني الجيل الجديد من المخرجين والفنانين. يعني أصله النقد لازم ما يقبلش نقد المجرد، النقد لازم يقول ليه وفين العيب ويكون صادق. يعني كان يمكن جيلكو بيتقبل الملاحظات دي بصدر رحب أكتر؟ أعتقد كده، وأعتقد أن النقاد في وقتنا كانوا أكتر من دلوقتي، ومنهم كتاب سياسيين كانوا بيكتبوا في الفن. يمكن ده كان مدي نوع من الجدية أكتر في النقد وفي التحليل. عموما أيامنا كان الفن جدي عن الوقت ده أكتر، يعني بكتير. نقول إنه فرص العمل الفني في الزمن اللي احنا فيه يمكن أخدت الفنانين شوية من اهتمامهم بالسينما. قطعا التلفزيون أخد كتير قوي، وده مش عندنا بس، ده في العالم كله. ودلوقتي يعني أما بقول مش قادرة أعطي فن للسينما كبير، بقول طب ليه ما أعطيهوش للتلفزيون؟ لأن الميديا أو الناس اللي هتتفرج على التلفزيون أوسع قوي من اللي هيتفرج على السينما. ففي التلفزيون أقدر أدي فن جاد جدا، وزي ما بنقول تقيل، يعني في عمق، في أبعاد، في كل حاجة، وناس هتفهمه وناس يمكن من تاني مرة تفهمه أو تالت مرة، فده كويس برضو. مدام فاتن لها تجربة تلفزيونية، يعني هذه التجربة يمكن أي فنان لما بيخش تجربة جديدة بيبقى متهيب التجربة دي. لما مدام فاتن بتعمل فيلم يعني بتعيش فترة اضطراب وتوقع الناس هتقبله والناس مش هتقبله وحيكون رأي الناس فيه ايه. تجربة التلفزيون خدت نفس الاحساس. يمكن انا كان حظي كويس ان انا ابتديت التلفزيون مسرحيات كانت جميلة جدا، فكنت واثقة من اللي انا بدي. يمكن ده اللي، انما تجربة التلفزيون والاعمال التلفزيونية ما كانتش بالنسبة لك. انا ما خوفتنيش، لانها اولا اول ما ابتديت اعمل اعمال تلفزيونية ده كان من 10 سنين. حكاية ورا كل باب، وكل يوم بتحصل حكاية ورا كل باب. طبعا منها حكايات تتحكي ومنها حكايات ما تتحكيش خالص. حكايتنا النهاردة بتقول هل ممكن استمرار الحياة الزوجية بعد توقفها؟ اهو كل واحد فينا بيواجه لحظة في حياته بيلاقي نفسه في موقف لازم يقول فيه كلمة قطعة. الكلمة دي بيترتب عليها كل حياته، واحيانا بيكون عارف نتيجة كلمته دي لو كانت في صالحه او مش في صالحه، ورغم كده بتلاقيه بيتمسك باخر خيوط النهاية. اللحظة دي بتبقى لحظة قاسية قوي، والموقف اللي بيكون فيه انا بلاقيه موقف مجنون. أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع الفنان صلاح منصور، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله في 19 من شهر يناير عام 1979. ونستمع الآن إلى حلقة من مسلسل توبة وسماح يا بوي، تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد، والإخراج لأحمد أبو زيد، والبطولة للفنان صلاح منصور والفنانة سميحة أيوب. القاهرة تقدم أنا جمعتكم دلوقتي عشان اخلص ذمتي واوزع عليكم تركتي. صلاح منصور، يكون في علمك ان كلامك لابوكي لا عيودي ولا عيجيب، واخرتها انت اللي هتندمي. سميحة ايوب، للوالدين هنغني للوالدين، وغناوي زين هنقولها للوالدين. إسماعيل جاد، غناء زينب يونس، توبة وسماح يا بوي، إخراج أحمد أبو زيد. لو كنت غلطة زمان وانسى يا بوي اللي راح، لو كنت غلطة زمان وانسى يا بوي اللي راح. توبة يا بوي وسماح يا بوي، رأيك يا حاج رضوان؟ ما فيش يا عبد الموجود. لا يا أبوي لا، انت أحوالك ما هياش عجباني اليومين دول. عتخبي علي ولا ايه يا حاج رضوان؟ داني عبد موجود اللي طول عمري ستر وغطى عليك. أقول لك ايه وأعد لك ايه يا عبد الموجود، ما انت عارف كل شيء. يا راجل سيبك من الأفكار اللي في راسك دي، أنا قلت لك ما تسرعش وخلي كل شيء لوقته، ربنا يخليك ويطول عمرك. با؟ وفيها ايه يعني لما وزع مراكبي واملاكي على البنات دلوقتي؟ على اجل اشوفهم متمتعين بخير ابوهم واني عايش يا عبد الموجود. وحد قالك انهم مش متمتعين دلوقتي؟ صلاة النبي كلهم زين الزين، جوزت بدرية الكبيرة وبنت ليها بيت، وجوزت اختها عزيزة وبنت ليها بيت، وربنا يخليك وتعيش لما تجوز اصيلة اللي باقية وتسعدها زي اخواتها. انا كبرت خلاص يا عبد الموجود، ما عادش ليا طاقة احتمل اكتر من كده، الحمل عليا تقيل وبدي ارتاح. انا زهدت الدنيا خلاص وما عادش ليا رغبة فيها، بدي ارتاح يا عبد الموجود بدي ارتاح. اني مش عخليك تتعب نفسك واصل في اي واحد، مالكش دعوة بالمراكب ولا بحاجة ابدا يا بوي، سيب الشغل كله علياني. اما ان كنت بقى حتخوني يبقى شيء تاني. اخونك؟ اخونك كيف يا عم موجود؟ ده انت دراعي اليمين طول عمرك، يعني مالي صديق غيرك في الدنيا. واني كمان يفديك بروح يا حاج رضوان. قوم قوم وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قوم معايا نصلي العشاء في الجامع وبعدها يحلها الحلال. اسمع كلام عبد الموجود، ما تتسرعش يا رضوان. اسمع كلام عبد الموجود، ما تتسرعش يا رضوان. خليك صبور، خليك حكيم، خليك صبور، خليك حكيم. وكل وقت له أدان، وكل وقت له أدان. أنا ما قادرش أصبر أكتر منك ده يا بدرية. يا بوي وبعدها معاك يا شندي، طول بالك شويتين. يا طول بالي لحد ماتها يا بدرية. الصبر مليح واللي يصبر ينول. اصبرنا كتير يا بدرية. ايه اللي ناوي عليه قولي لي. ناوي على كل خير. بس انت اذا كنت تطول بالك شوي، انا كل يوم عزلنا على راس بوي لحد ما يكتب لي 15 مركب اللي هيطلعوا من نصيبي في الترك. وخلاص يا شندي خلاص، اللي شفته من ابوي امبارح خلاص طمني. ايه شفتي ايه من ابوكي؟ قال لي انه خلاص ناوي يوزع الترك علياني واخواتي. ايه المهم مش في القول يا بدرية، المهم ينفذ اللي هيقول عليه. ماني عاقول لك الصبر مليح. ايه ابوي بقى شندي هيبقى في يوم من الايام صاحب 15 مركب عايمين في النيل. يا باي من يصدق كده؟ وعتبقى زين الرجال وتؤمر وتنهي في اللي يشتغلوا عندك في المراكب. وانت عتبقى في عيون الاتنين يا بدرية، وعتبقى ست الستات كمان. ما تخافش يا سبع رجال، داني بدرية والأجر على الله. ما انتي في عز ونعيم، مستعجلة على ايه؟ أني ما كانش قلبي عليك حيبقى قلبي على مين يا بوي؟ أنت صغيرة لكن خبيثة وقلبك فيه حاجات كتير. أني يا بوي، أني اللي تقول عليها كتير؟ ده اسمي أصيلة وطول عمري أصيلة. لا أنت كذابة، أنت ما هتحبيش إخواتك، هتحبي نفسك. خايفة من توزيع التركة ليه؟ ما أنت عينوبك اللي عينوب بدرية وعزيزة. كيف توزع تركتك وانت موجود يا بوي؟ أنا حر اللي أقول عليه هو اللي يمشي. عمي عبد الموجود مش نصحك وقال لك ما تمشيش اللي في راسك؟ لا انت ولا عبد الموجود ولا اي مخلوق يعرضني بشيء انا مقتنع به اصيله. فهمت ولا ما فهمتيش؟ انت لسه هتعرفني دلوقتي يا بوي، داني ربايه يديك وطول عمري في خدمتك من وقت المرحوم امي ما ماتت. هتقول اني بكره اخواتي؟ اكرههم ليه واني طول عمري حنين عليهم؟ ليه هتظلمني يا بوي؟ ليه هتعرضنيش ابدا اللي اقول عليه هو اللي هيمشي. يا حاج رضوان تعال يا عم موجود، تعال ادخل انت دلوقتي. حاضر. السلام عليكم. اهلا. اني قابلت الكاتب وقلت له على نيتك في توزيع التركه. ما جاش معاك ليه؟ صعبان عليه اللي انت عايز تعمله يا حاج رضوان. صعبان عليه؟ بيقول يعني ما تستعجلش وخليها لوقتها. والكاتب كمان عيملش كلمته عليا؟ إيه؟ انت هتتعمروا كلكم على رضوان ولا ايه؟ انا صاحب التركة، انا حر فيها. ما حدش عيقول غيرك ده. كل ما في الحكاية ان التركة لما هتتوزعها تحصل حاجات كتير، عواجبها ما هياش مليحة. كل واحدة من بناتك رجلها حيبقى الكل في الكل، وعيشغل اللي يشغله على المراكب ويطرد اللي يطرده، واني عاكون اول المطرودين يا حاج رضوان. ايوه ايوه اقولك ده. تبقى انت خايف على روحك، ما انتش خايف علي. اني؟ ايوه كل واحد بيدور على مصلحته وبس. اني يا حاج رضوان؟ كفاية كفاية يا عبد الموجود. أني قلت نصيحة يا تقبلها يا ما تقبلهاش. والله بقيت تنصحني يا عبد الموجود. العيش والملح له حق. لو أنت باقي عليهم ما كنتش هتقول اللي تقوله. أنت تغيرت كده ليه يا حاج رضوان؟ أنت اللي تغيرتم كلكم. أنا هدبر أموري بنفسي، وأنا اللي همشي كلمتي. ما عدتش أخذ رأي مخلوق فيكم. كلكم طمعانين في رضوان ومال رضوان، كلكم هتحبوا نفسيكم، كلكم بتكره رضوان. انت اللي معذب نفسك ولا راسي على بر، ومشيت ورا بدرية اللي بترميك في الشر. انت اللي معذب نفسك ولا راسي على بر، ومشيت ورا بدرية اللي بترميك في الشر. هتقوليه لابوك ده يا اصيل؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي انكم تخافوا من ربنا وتتقوا الله. انت فاكره ان اصيله ما هيش فاهمه غرضكم ايه من توزيع تركه ابوكم؟ فاهمه ايه يا بنت انت؟ قولي فاهمه ايه؟ يا خساره يا ولاد. ليه يا بوي؟ كان عندك املاك ومراكب كتير، كان احسن لك تعيش فقير وتموت فقير، ما كانش يجرى اللي بيجرى لنا دلوقتي. يعني ايه اللي هتقوليه ده؟ ها يعني كنا هنعيش حبايب، لا يكونش المال سبب كرهنا لبعضينا. معنى كده انك بتكرهينا يا اصيله؟ اني اكره اللي يضر ابوي بساو. ومين اللي هيضر ابوك بساو؟ اللي عايزين يجردوه من املاكه يا بدريه، اللي عايزين يموتوه وهو حي، اللي عايزين يذلوه ويحرموه من ماله، ماله اللي ما جاش الا بالشقا والتعب وعرق الجبين. واحنا بقى اللي عايزينك ده اللي على راسه بطحه يحسس عليه. اصيله، يكون في علمك ان كلامك لابوك ده لا عيودي ولا عيجيب، واخرتها انت اللي عتندمي واني وراكي والزمن طويل. عندك حق يا بدريه. مين ابوي؟ ¶¶